الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. مرفوعة الأسماء أي الأسماء التي رفعت، أي الأسماء التي رفعت عند العرب وحكم عليها بالرفع، سواء كان لفظا أو محلا، ظاهرا أو تقديرا. الأول منها الفاعل، والفاعل يكون ظاهرا، جاء زيد، أو مقدرا، كجاء الفتى والمصطفى والمجتبى، أو محلا، كجاء هذا، جاء الذي، قام، ونحو ذلك من الأسماء المبنيات، سواء كان لفظا ظاهرا أو مقدرا أو محلا. وسواء كان لفظه مفردا كما مر، أو مقدرا كقوله: أولم يكفهم أن أنزلنا، أي إنزالنا. أولم يكفهم فعل مضارع، والهاء مفعول مقدم، وأن أنزلنا مصدر بأن فاعل يكفهم، أي أولم يكفهم إنزالنا، لأن الفاعل يكون ظاهر، اسم ظاهر أو ضمير مستقرا، والظاهر يكون إعراب ظاهرا أو مقدرا، ويكون جملة في تأويل المفرد أو لازم فيما أن أنزلنا، ويكون من المبنيات كاسم الإشارة والموصولة، وهكذا نائب الفاعل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل أوحي إلي استماع نفر من الجن، تؤول أنه استمع وتجعل نائب الفاعل، قل أوحي إلي أنه استمع أي استماع نفر من الجن. وهكذا المبتدأ يكون ظاهرا: الله ربنا، ومحمد نبينا، والقرآن حجتنا، هذا إعرابه ظاهر. ويكون مؤولا من أن، وأن تصوموا خير لكم، وقوله أن تصوموا جملة مصدرة مبتدأ، أي صومكم خير لكم، وأن تصوموا صومكم خير لكم أو صيامكم خير لكم. وقد يكون إعرابه مقدرا، أو ظاهر أو محلا، إذا كان من المبنيات يكون محليا، أو إعرابه ظاهر: الله ربنا ومحمد نبينا، هذا ظاهر إعرابه، والقرآن حجتنا، هذا ظاهر. وهكذا الخبر مثل هذا، يكون لفظيا أو محليا أو تقديريا: أبو حنيفة عيسى، عيسى أبو حنيفة، أبو حنيفة موسى، أو موسى أبو حنيفة، بالعكس يكون إعرابه مقدر، الفاعل والمبتدأ والخبر. واسم كان، واسم كان هو المبتدأ الذي كان، وكان الله غفورا رحيما، سواء كان إعرابه ظاهرا أو مقدرا أو محلا. وهكذا خبر إن، إن الله غفور رحيم ونحو ذلك. وأما التوابع الأربعة وهي الصفة والتوكيد والنعت والبدل، فهذه التوابع الأربعة إذا كان الموصوف مرفوعا تكون صفة مرفوع، وإذا كان المؤكد مرفوعا يكون جاء زيد نفسه، زيد نفسه، جاءت القبيلة كلها، وهكذا البدل جاء أبو حفص عمر، أبو حفص عمر ما مسها من نكبي ولا تبر فغفر له اللهم إن كان فجر، أبو حفص عمر، وهكذا عطف البيان وعطف النسك تكون ذي المعطوف، إذا كان المعطوف عليه مرفوعا يكون عطف البيان وعطف النسك مرفوع. هذه سبعة مرفوعة الأسماء وهي أصل الكلام، لأن الرفع أصل الكلام، والكلام لا يوجد إلا بالرفع، ما لم تدخل عليه إعراب الرفع لا يوجد الكلام العرب، لأنه لا بد إما يكون مبتدأ أو خبر أو فعل هو فاعل أو فعل هو نائب أو كان مع اسمها وخبرها أو إن اسمها وخبرها، لا بد من هذا، ولذا لا بد من معرفة الأسماء المرفوعة. باب مرفوعات الأسماء، باب خبر لمبتدأ محذوف، ايش بعد كذلك؟ باب مرفوعات الأسماء، باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب مرفوعات الأسماء، ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة يشار بها للكريم، هذا هذا باب خبر مرفوع، هذا باب، باب مضاف مرفوعات مضاف إليه، مرفوعات مضاف أسماء مضاف إليه، والمضاف إليه مرفوع المضاف وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره، باب مرفوعات الأسماء فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء، هذه اثنين في عندنا ثلاثة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لأن تتابع الإضافة لا يخرج الكلام عن الفصاحة، بدليل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أو باب مبتدأ وخبر محذوف، باب الإعراب هذا محله، باب الإعراب مبتدأ مضاف إليه هذا محله، ها حرف تنبيه ذات مشارات في محل الرفع مبتدأ ثاني، محل خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني مع خبر في محل الرفع خبر المبتدأ، باب مرفوعات الأسماء هذا محله، هذا يقال لها جملة كبرى في ضمنها صغرى، جملة كبرى في ضمنها صغرى، الجملة الكبرى باب مرفوعات الأسماء، والصغرى هذا محله، إذا علمت هذا إن الجملة تنقسم أقسام، جملة لا صغرى ولا كبرى، الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن حجتنا، هذا لا صغرى ولا كبرى، ما عنده قبل وما عنده ما بعده، كبرى وصغرى مثل هذا الباب، هذا باب معرفة باب مرفوعات الأسماء هذا محله، والأول كبرى فقط والثاني صغرى فقط، فيه صغرى وكبرى، زيد جاريته ذهبت، زيد سيارته خربت، زيد مبتدأ أول، سيارته مبتدأ ثاني، ذهبت فعل وفاعل خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول، وجملة زيد كبرى فقط، وجملة ذهبت صغرى فقط، وسيارته إذا نزلت إلى زيد صغرى، وإذا نزلت إلى ذهبت كبرى، كبرى وصغرى باعتباري. هذا هو الجملة. زيد سيارته خربت، جاريته ذهبت، زوجته ولدت، أو أنا في ذلك. محمد بدر زوجته ولدت، وهكذا. أو باب فعل لفعل محذوف تبيع باب معرفة باب مرفوعة الأسماء ما تقدم. تبيع باب مع باب معرفة مرفوعة الأسماء ما تقدم. تبيع في المد باب فعل ما في إشكال. أو باب نائب فاعل في المذكور يقرأ باب معرفة، هذا ما في إشكال. فيه أربعة: مبتدأ، خبر، فاعل، نائب. أو باب مفعول في المحذوف يقرأ باب مرفوعة الأسماء. أو باب منصوب بنثر الخافض. انظر إلى باب معرفة تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذن حرام. تمرون الديار أي بالديار. انظر إلى باب معرفة الديار وحذفنا حرف الجر وأبقينا ونصبناه منصوب بنثر الخافض. تمرون الديار. أو مجرور بحرف جر محذوفة عندما يقول إن حرف الجر يحذف ويبقى عمله. أشارت كليب بالأكف الأصابع. أشارت كليب بالأكف الأصابع. أشارت إلى كليب. أشارت كليب بالأكف الأصابع. هذه مرفوع أربعة، منصوب اثنين، مجرور واحدة، سبعة في كل باب إلى آخر الكتاب. هذه إذا حفظتها خلصتها. كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، هذه كلها واحدة. كتاب الإعراب ونحو ذلك. مرفوعات سبعة. المرفوعات سبعة. المرفوعات جمع. سبعة مفرد. المرفوعات شوف شوف. المرفوعات كثيرة. سبعة وأجيب بأن، واعتمد على المصنف بعدم المطابقة بين المبتدع والخبر. وأجيب بأن المطابقة حاصلة بالمعنى، لأن السبعة في المعنى جمع. كيف أقل الجميع اثنين؟ أما سبعة. أو أجيب بأن مطابقة إنما يجب في المشتقات، وهنا ألفاظ الأدب جامد فلا يجب في المطابقة. أجيب. وعلى كل إن المرفوعات مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. وهي الفاعل. هي ولا هي أو هي؟ وهي. الواو استئنافية استئنافا بيانيا، فكأن السائل سأله ما هي فقال ما هي، ويكون استئنافا نحويا لأنه ليس لجملة ما قبلها محل. والفرق بينهما بين الاستئناف النحوي والبياني، إن الاستئناف النحوي ما ليس له محل فيما قبله، لا تقول في محل رفع أو نسب أو جر أو جزم، والحاصل ما عنده عامل قبله. والاستئناف البياني ما وقع جوابا لسؤال مقدم، سواء له محل أو لم يكن له محل، لا يتعلق بهذا. كأن سائلا سأله ما هي المرفوعات فقال هي المبتدأ والخبر إلى آخره. هي ضمير غائبة المفرد المؤنثة في محل رفع مبتدأ مبني على الفتح. الفاعل وخبر مرفوع علامة ضمة ظاهرة في مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. الذي الذي اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة واحد في محل الرفع بدل عطف البيان صفة ومن جهة السكن. ومن القواعد أن الموصول واسم الإشارة إذا جاءت بعد الاسم المرفوع تكون بدل حرف البيان وصفت، وأما البدل وحرف البيان فلا كلام فيه لأن لفظه جامد. وأما صفة أو النعت فبالتأويل المستق، لأن الأسماء جوامل تنكتم على كسمين، كسم لا يؤول بأي حال من الأحوال، وكسم يؤول بالمستق، فاسم الإشارة والموصولة يؤولونها بالمستق الذي لم يسمى. لم حرف كلب وجزم ونفي ومجاز، حرف كلب وجزم ونفي، وأما الجزم والنفي ظاهر تعرف أن المدار إلى الماضي لم يسمى قبل لم يلد، فالله لم يلد ولم يلد، تقول لم يلد فيما قبله ولم يلد، قلبت المضارع إلى الماضي. هكذا يقول النحويون إلا أن سيبويه يقول قلبت لفظه، لفظ الماضي قلبته إلى المضارع سيبويه. لم حرف نفي وكلب وجزم ممن جاءتكم يسمى في المضارع المجزوم بلم، وعلامة جزم حرف حرف إلا لأنه اسم فعل معتل لم يسمى فهو ألف، وعلامة جزم حرف حرف إلا وهي الألف بدليل الفتحة التي قبلها. لم يسمى فاعل نائب الفاعل، ومن العجائب أصبح الفاعل نائبا يا ولد، لم يسمى فاعله يا ولد، لم يسمى فاعله، فاعل نائب الفاعل المرفوع على مضاف مضارع في آخره، فاعل مضارع مضاف إليه. ومن العجائب أصبح الفاعل نائبا، وكان القياس أن يكون النائب المفعول، والآن أصبح الفاعل صلة الموصول لا محل من الإعراب، وهذه من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب صلة الموصول. الجمل التي لها محل سبعة، والجمل التي ليس لها محل سبعة 14 آية. والمبتدأ وخبره، والمبتدأ مرفوع ضمة ظاهرة، والخبر معطوف ضمة ظاهرة، ما في إشكال. واسم كان وخبر، اسم معطوف مرفوع ضمة ظاهرة مضاف إليه مبني على الفتح، لأن مرادنا لفظها لا معنى. واسم هذه الكلمة، هذه الكلمة كان، وإن لم تريد الحكاية تقول اسم كان مضاف إليه كلمة ظاهرة، اسم كان أو اسم غير منصرف للعلمية وتأنيث المعنوية، كلمة كان للعلمية والتأنيث المعنوية باعتبار الكلمة كلمة كان، وإنما قلنا كان باعتبار أنه مذكر عالم وحده لا يمنع، وإذا قلنا كان باعتبار الكلمة، الكلمة مؤنث، كان كان يا الله. أخواتي مضاف المضاف على المجر المجر، وعلامة جزء كرة مضافة في آخره، أخواتي مضاف حاضر من الغاية في محل جزء مضافة من جزء كرة. وخبر إن أخواتي خبر مضاف مضاف مضاف خبر مضاف إن في محل جزء مضافة من جزء كرة، لأن مرادنا لفظها، وإن لم تريد الخبر إن خبر مضاف إن مضاف إلى كرة مضافة باعتبار اللفظ، خبر إن مضاف إليه وعلامة جره الفتحة لأنه اسم غير منصرف للعلمية وتحديث المعنى. أخوات مضاف هاضم الغائب مع الجر المضاف من جهة السكون. والتابع المرفوع، والتابع معطوف مرفوع علامة ضمة ظاهرة في آخره، إلى المرفوع علامة حرف جر مرفوع مجرور باللام وعلامة جره كرة ظاهرة في آخره، الجر والمجرور متعلق فعال لما يريد، والتابع للمرفوع فعال لما يريد، والتابع للمرفوع والإسلام هذه اللام يقول لها مكوفة، قيل إنه عند بعدهم لا تتعلق وعند بعدهم مكوفة، قلت أيوة أنها تتعلق، لام المكوفات فعال لما يريد، فعال ما يريد مثل بنفسه، والتابع المرفوع مثل بنفسه لام المكوفات هذه، وتابع المرفوع أو بالإضافة وهو 14 فهو ولا الخلدية نعم هذه تسمى بالخلدية نعم. وكذلك وإن كان فيه من المشاكل في العقيدة تشوك الخلال. تشويك الخلال فيه من المشاكل في العقيدة، ولكن نحن ما نشتي منهم العقيدة وإنما نشتي منهم اللغة العربية. تشويك الخلال هش في سرية في حشية الجرمية ولا أذكر إلا دحلان. تشويك الخلال بالنون والكفراوي كمان فيه إعراب حاشية الكفراوي مع الحميدي والأسماوي كمان. أسماوي الجهات الأسماوية كم هي صغيرة ولكن نافعة. شيخ الأسماوي شيخ الأسماوي موجود في هذا البلد؟ والله في البلاد مش موجودة. الأسماوي صاحب المتن الفقهي هذا لا هو أمريكية هو نفسه هو نفسه نعم. والبقية في أشياء غيرها من الفراح شو محمد أمين عندكم في العراري سرحة باكورة ونحو ذلك. لكن المقاصد لو وجدتموها فيها العلوم كثير قصر وفية؟ نعم لا يتدخل في العقيدة ولا شيء النحو فقط. موجود في هذه الأشياء؟ والله في السوق مش موجود. في السوق مش موجود. في هذه بابا موجود إيه؟ لا مش موجود الأزهر. وين الأزهر؟ طبعا في الأزهر كان متعلم هناك تعلم وألف الكتاب وطبعه بنفسه ثم دخل في العبش. سجن يعني؟ ها؟ سجن؟ لا ما سجن هو تعلم وعلم وبعد انتقل رحمة الله. كنا جئنا في قبل 30 سنة أنا وهو معا في الحرم. نعم وكان يمشي مع الغواء يجمع الصوفيين والرسول المجذوب ولا يعرف الرجال من النساء. مجذوب هو لا يعرف الرجال من النساء. نعم ما يعرف شيء يعني كيف ما يفرق؟ لا ما يفرق هو غالبا ما يفرق ولذا يمشي بأن هذه ما أكسده هو هذا رجل ولا إنسان ما يدري. سبحان الله أما في النهر فكان غيب هو ها؟ مغيب عقله مغيب ولكن إذا وقفت عنده في القراءات إذا قلت باب الإعراب يمشي لك زي المطر من باب من أولها إلى آخرها يصبها صبا وبعدين تقرأ لا يسأل ما في سؤال في وسطي ما في سؤال ولا واحد وتقول باب الإعراب الإعراب كذا وكذا أقسام كذا وكذا وكذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا كله يمشي هناك أمشي يقول ذا باب. اسمه محمد أمان. محمد أمان نعم وقصدي لو سألت في الأزهر إن شاء الله وما في الحبش ولدي في الرياض قلت له يتبع ثانيين ما قدر وجدته في الرياض قبل هو ايش؟ ها؟ ولا هو شرح معه؟ قاصد؟ ايه مع الولد؟ لعله طيب ما عنده هاتف الشيخ؟ الولد تطبعه؟ ولا تصوره؟ نعم تصوره؟ نعم نصوره لك في الحبس موجود في الحبس هذا يطلع شيخ في مسجد الأنوار موجود هو ما عندك شيخ؟ والله أنا طلعته في البيت في الرياض لما دخلت في الدس ما وجدت ما يقرأ علي الجرمية إلا الفية والفواكه ولا في ذلك أما الجرمية ولا يعرفونها لما دخلت في الدس. وأما في الرياض كنا ندرس في المقاصد الوفية نفسه عنده علوم في الحروف جاب لك مغني اللبيب وفي القواعد التصريح والإشمون والصبان هذا خلوه هناك ولله نافع هو. طيب يا شيخ إذا ذهبتم مثلا تأتون به إن شاء الله؟ والله إذا قدرتم إن شاء الله بعد الأسبوع إن شاء الله أمشي. طيب سؤال جاي في درس يعني إن شاء الله؟ والله ما أدري خميس الجاي ما أدري أبو الجاي نشوف اتصلوا به إن شاء الله. شيخ لكم شروحات أنتم شرحاتكم والله شرحاتي احترقت. واحد من الأتباع احرق احترق المسجد واحترق، وإلا أنا في ألفي جرومة فوق 300 أبيات زي ما تسمعونه، فوق 300 أبيات في كل بيت، في كل كلمة عندها من الأشعار ومن المنظومة ومن أدخلنا عليها، وهكذا في المراعاة الإعراب. الرجل إذا قرأ عندنا الجرمية والملهى يكفي، وبعدين يمشي بنفسك لأنه يضبطها ويحفظها ويقرأ قليل قليل ويحفظ كلها ويحفظ الأشعار والشروط كلها، وبعدين يمشي. التنبيهات الوردية يا شيخ، التنبيهات الوردية عندي موجود، ان شاء الله صورتها ولا ما صورتها؟ ابيضه، قاعد اكتب ابيضه. ها؟ صورها اولا وردي الي. تلك امشي بها الى البلاد، واحد ابن اختي يقول انه كون مطبعه. كنا نشتغل معه في المجلات، لكن كانت عندي مجله، مجله اسلاميه يقال لها مجلة بلال. ايه مجلة بلال معروفة. مجلة بلال عندنا، انا الذي احررها وانا الذي اكتبها. كانت باللغة العربية بعضها واللغة الامحلية بعضها. بعد المعاكسات بيننا وبين العلماء السوفية، علماء السوفية مش الحكومة، الحكومة علماء السوفية حسدونا وفعلوا بنا ما فعلوا، الله يجزيهم. وبعدين انقطعت هذه المجلة، الآن إن شاء الله تعود إن شاء الله أو ساعدهم. طيب يا شيخ، إذا طبع هناك شيء كتابه تعدونه به إن شاء الله. إن شاء الله، وإذا سويها ورجعها. محمد اسمع الخبر، صورها ورجعها، سويها ورجعها إن شاء الله تجي إليكم بعدما طبعت. طبيعة الوردية شيخ شرح ليش؟ ها؟ مشاهد لا نسل هي الصرف والنحو معا تمثيل. مثلا تقول الفعل الاسم والحرف، ما هو الفعل؟ كم أقسامه؟ أقسام الكلمة 3، اسم وفعل وحرف. ما هو الفعل؟ الثلاثي والرباعي والخماسي، كل تمثيل هناك. ثلاثي كم مثلا؟ والاسم كم؟ الثلاثي عنده 10 أوزان فلان وفلان، والرباعي كذا، والخماسي والثلاثي تمشي. والحرف كم؟ والحرف لم تتم الى 8 أقسام، حرف يعمل وحرف لا يعمل، ثلاثي احادي ثنائي خماسي منتهاه، وهكذا كلها موجودة. جعلت الصرف والنحو في كتاب واحد، في كتاب واحد. وكذلك في العلامة الأسماء الجرمية ذكرت علامة الأسماء من أول ومن آخر خربطت. أنا قلت علامة الأسماء ينقسم على أقسام، من أوله ومن آخره ومن وسطه ومن كله. جميل. كالجمع والتثنية على كل الكلمات، الجمع والتثنية والتصغير والتأنيس والتذكير، هذه علامة الأسماء، ولكن في الكل لا في الأول ولا في الآخر. وأما في الأول كآل وحروف الجر والرابي، وأما في الآخر كالتنوين والجر، وهكذا قسمت بهذا. والفعل كذلك له علامة من أوله ومن وسطه ومن آخره ومن كله كذلك. هذا الاعتبار هو. نعم، للحصر تنفع للحصر. كيف نستطيع أن نحصل عليه؟ سويها. طيب سويها عندك. نظم الطحاوية، يقال لكم نظم الطحاوية. والطحاوية والواسطية إلى الآن ما طبعت، لسوء حظها ما طبعت، ولكن صور هذا الولد. وعندي كمان الخط مرتين، مرة بخط شفتها؟ نعم، هذه واحدة. هذه الذي كانت عندي. نعم، هذه الذي كان عندي تحفة المرضية نجم العجلة الطهوية مع شرح هذه. نعم، تحتاج إلى الطبع إن شاء الله. يا شيخ محمد لا ممكن أقدر إن شاء الله نقرأ بعد ما تتحمل. إن شاء الله هذا النظم هنا نعم شرحه إن شاء الله العقيدة وذكرت فيه أفهم الأولياء والكرامات ولا شيخ هو في أي باب والخلافات كمان فصل أولياء شيطان آخر شيء آخر شيء الوسطية أولياء شيطان وذكرت أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ويركبون ما عدوهم شيخ اللي قلتهم ايش ويركبون كل ما بدا لهم وهذا تحفظ الأقران في حكم الكاتب والبني والدخان هذا ما فهمنا خطة يا شيخ في بداية تباعد وفرقة تحفظ الأقران في حكم الكاتب والبني والدخان البن اشترى فيه القهوة البن حب شجر ممتاز يشربه الناس بعيد الخبز مع الحليب او بدهن او ماء كثرته فيه الضرر ينمى فيكثر الدماء في الابدان يضر في الصدر وفي العينان ويضعف الآلة للرجال إن يك بالكثرة والتوالي لا سيما المقلي بالنيران الأسود المر على اللسان لكنه منبه الأذهان فيذهب الغفلة من أبدان ويجلب النشاط في الأعمال للدين والدنيا بلا جدال هذه تعريف المنى وفيه مكفرات وذكرت فيها أشياء عندنا في الأحباش مكفرون مكفرات عندهم ليش يقولون المرأة حريمة في أي وقت لا تتستر إذا أخذت البنة تتستر وتكون على الوجوء الاحتياط متوجهة إلى الكبلة نعم متوجهة إلى الكبلة في أي بابا شيخ ما قرأنا أنا متوجهة إلى الكبلة وانا شيخ انت ما تريد ان تشرب البن يا شيخ المرأة اذا ارادت تشرب البن تفعل هذه الافعال يعني كل ما ارادت وبعده تطرح اللباس وانا شيخ اي بابا دوم انا ما شفت انا اوه دوم البن منافع هنا في التصريف وشرب بن حكمه الإباحة فلم نجد في حكمه الصراحة في مصدر الشرعي على القرآن وفي حديث سيد العرناني في عشر القرون بغتة الظهر في كتب القوم الكرام كرد هذا يقول لك مبحث ميز عمود تصرفه للأموات في الدنيا لا لا لا فيه مبحث الجهة هذا مرسم الفقرة ويقول هذا ناكل أنكم يقول يا عجبني يعجب لقارئ القرآن وجره في بلاد وعجب من علم جليل محقق الفروع والأصول كيف يرى التأثير للإنسان فضلا عن البن وعن دخان في والحاصل كتبت علينا ومن عجيب بعدهم إذ شربوا لقهوة البن سكوتا أوجبوا ومن عجيب ما نرى ونسمع شيئا غريبا في النساء يقع إذا أرادت خدمة الأنام بالبن تلبس على الإكرام للبن لا للناس هذا ظاهر لأنها قبيلة لا تستر لرأسها وصدرها بالحق هذا عبادة على التحقيق ولم تكن تستر رأسها إذا الأشهر فلغت من بنيها فبئس ذاك. ومن عجيب بعضهم إذ شربوا لكهوة البن سكوتا أوجبوا مثل الصلاة عندهم محتموا أي كلام عندهم محرموا. ومن عجيب ما ترى العينان عبادة النساء للفنجان تزعم أنها به قد تعلم من كل شيء في القضاء يورم هذا لعمر غاية الخسران ومنتهى الضلال والطغيان. أعجب من ذا من يصدقونها يؤيدون فعلها وقولها. ذكرت كل شيء ولا ما تركته. القات حتى منتشر هناك يا شيخ. القات القات ونزلت عليه النزلة. القات لا حول ولا قوة الا بالله. أما القات نزلت عليه من ضرره ومن قالوا يكمه الله سبحانه وتعالى لقضاء حاجته. قالوا هكذا. إن الله لما تعثرت عليه الحاجة كما حلقات مع الملائكة. ايه؟ ايه هذا؟ عجيبة. ايه هذا المقولة يا شيخ؟ وين ذكر؟ إنا لله راجعون. يا سائلي عن الأكل. يا سائلي عن أكل كات كلب فشا في جبتي ويمني وحبشا. ومن يقول للكات سر قد غفل وقول هذا ناشئ أم من خبل. لأنها من جملة الأشجار بدون تمييز ولا اختيار ليس لها قطعا من الأسرار إلا بحول الخالق الجبار. وكم أناس كفروا بالكات لأنهم قد أسندوا الحاجات لها بقصد وبقول ظهر هذا من الكفر كما تكرر. وخاطبوها لقضاء الوطن من جلب نفع أو لدفع ضرر قالوا يا كاتو اقضي عني وطري في الدين والدنيا اقضي عني وطري في الدنيا والدنيا ولا تقصري. أكبر من ذا قولهم في السمر أكلها الرب لأجل وطري فشبهوا خالقنا بالشات هذا من الكفر لدى الثقات. كيف يقول عقل للباري أكل كاتا لقضاء الخير ومن يكون قاديا لحاجته إذ كان ربي عاجزا في قدرته. هذا في الحبشة يا شيخ. في الحبشة يا مريان. في اليمن وفي الحبشة وفي الجبوت. لا بس اللي عندهم اعتقاد في ومثل هذا كفر صلوا سماعكم. الاعتقاد هذا يعني. اعتقاد. مجرد في كل البلاد. اعتقاد. في بعض الأماكن في بعض عندهم رجال قاموا لذلك يقال لهم أباقر أباقر قاسم الكات عند الدعوة هو شيخ الكات. وين في جمة؟ في جمة وفي قمة عندك كمان في بلادك وفي عروس وفي بالي وفي الحرر وفي كل حتى الحرر؟ حتى الحرر أو لو حرر. هو لقى موجود الشيخ هذا؟ ولقى غالبهم من الكفرة الآن دخل عليهم. الآن دخل. أما صفات أولياء الشيطان فإنها أكبه للعيان أسود كالحنك للغراب ظلمة مثل الليل في اليباب ليس لها علاقة بالدين بل هي ضده بغير مين. صفاتهم تخالف الشريعة تلك غدت لثروة ذريعة ولم يحافظوا على الآداب لسنة كانت أو لكتاب قد زرعوا الآن على البلاد وفرقوا الدين عن العباد وأفسدوا البلاد بالفجور والجهل والطغيان والغرور وغرقوا في بحر بعض المال. نتوها ونحررها ونوزعها لكم إن شاء الله. بس النظر حق المصطلح شيخ غير الألفية فيه؟ عندنا فيه في البلاد. أنا رأيته قبل سنة وكذا. في شارع حراء عندكم. مصطلح جديد غير الألفية. نعم كانت مشروعة وكانت. وين ذهبتها؟ في تبيع. لا دفتر. أخذوها نعم يا شيخ. أيوه. طيب ليش ما تأخذ؟ 300 ولا؟ 300 أبيات. طبعت؟ والله ما أدري مش مطبوع. يعني شرحت؟ شرحت وحررت. الرجز سهلة عبارة. إن شاء الله إذا قدرت أسوي الواجب. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. أحسن الله إليكم. رفعه كونه فاعلا. طيب الشيخ هنا قام في مضمون الفتح. أحيانا يشكل يعني رفع تمام. ليش؟ يقول يعني لماذا الأصل في المبنى سكون شيء؟ لماذا بني الفتح يعني؟ في إمات؟ أيوه الأصل في المبنى سكون. في إمات مش مبنى سكون. نعم الأصل في المبنى سكون. يا الأصل في المبنى سكون. والأصل في المبنى أي سكن هذا الفجة من المعرفة. أيوه لماذا فتح؟ وفعل أمر ومضي بني وإنما جعلوا الفعل الماضي مبنيا على الفتح لمشابهة الفعل اسم في كونه صلة وخبرا وحالا فأعطوه الحركة كلها مشابه المشابه لأنه مشابه المشابه لأن الفعل الماضي يشابه المضارع في كون صلة وصفة وخبرا وعلا والمضارع نفسه بالمشابهة أعربة وهذا مشابه المشابه أخو أخيك أخوك أخو أخيك أخوك ليش؟ اللي بعدين؟ نعم فعليا بالفعل شيخ بالفعل يا حق لأن العمل للفعل أولى من المعنوي هذا حسي مرحبا وقام زيد ألف فيه واحد من العلماء الحجاز الذي كان يسمى شيخ دحلان في زيد قائم رسالة مستقلة في قام زيد رسالة مستقلة بأي فن دخل في المطابقة وفي المكولات وفي الآن دعت الكتب من الكتاب ولا نسخة وجدنا موجود قام زيرو ها؟ عندنا موجود قام زيرو فين هو؟ في مكة موجود العرب قام زيرو رسالة الدحلاني؟ ايه دحلاني في قام زيرو؟ نعم نعم العرب قام زيرو متألف فيه أنا عجبني كلامه من زمان من 30 سنة شفتها في زيد قائم 120 مشكلة أقول لك زيد قائم في قام زيد هكذا زيد قائم زيد اسم رجل ليس قائم لا مشكلة لا. أنت محمد بدر لست قائم وإنما أنت اسم رجل زيد اسمه ليس قائم وقائم صفته لا ذاته كيف تخبره زيد قائم وهكذا يشكل علينا ويقوم زيد يكون في المضارع المرفوع علامة مضمون جارة زيد فاعل المرفوع علامة مضمون جارة وعلامة معتوبة ما في جارة قام الزيدان كما في لما زيدان فاعل المرفوع علامة الألف لأنه مسند وعلامة معتوبة ويقوم زيدان يكون في مضارع المرفوع زيدان فاعل المرفوع علامة الألف لأنه مسند وعلامة النصب معتوبة وقام الزيدون كما في لما زيدون فاعل المرفوع علامة الألف الواو لأنه مذكر سالم وعلامة معتوبة ويقوم بزيدون يكون في المضارع مع زيدون فاعل المرفوع على مترفه الواو لأنه ملزم المذكر السالم والجملة معطوفة. وقام الرجال. أما في المضارع الرجال فاعل المرفوع على مترفه المضمون الظاهرة والجملة معطوفة. ويقوم الرجال. يكون في المضارع المرفوع على الرجال فاعل المرفوع والجملة معطوفة. وقامت هندل. هندل؟ نعم. كما في المضارع التو على متنس الفاعل على القول الصحيح هندل فاعل المرفوع وعند الشيخ الشيخ الجلولي ولا واحد من علماء النحاة يقول كام في الأمات التاء فاعل والهند بدل هذه واحد يقول لها وقالت الأعراب آمنا قال في الأمات التاء فاعل الأعراب بدل ليش؟ الأعراب بدل هكذا يقول هو أو قالت فلو وفاء الخبر المتقدم الأعراب المتقدم مؤخر وزامة له هكذا. واحد من العلماء أنه هذه شاذة وتقوم هندو تقوم في المضارع المرفوع علامة وطلب ضمة مضارع هندو فعل مرفوع وطلب ضمة مضارع معتوبة وقام الهنداني أما في المضارع الهنداني فعل مرفوع علامة وطلب ألف لأنه مسنن وضمة مضارع معتوبة وتقوم الهنداني تقوم في المضارع المرفوع الهنداني فعل مرفوع علامة وطلب فيه ألف لأنه مسنن وضمة مضارع معتوبة وقامت الهندات فعل في المضارع التوى على متنس الفعل الهندات فعل مرفوع وضمة معتوبة كما مرة وتقوم الهندات تقوم في المضارع المرفوع الهندات فعل مرفوع وضمة معتوبة وقامت الهنود قام في المضارع التوى على متنس الفاعل الهنود فاعل وضمة معتوبة وتقوم الهنود تقوم في المضارع المرفوع وضمة الهنود فاعل مرفوع وضمة معتوبة وقام أخوك قام في المضارع من جهة أخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو ضمة مقدرة على الواو أو ضمة ظاهرة والواو للإشباع ضمة مقدرة على الواو أخو ها؟ كيف مقدرة على الواو مقدرة على الواو أخو كان أسلوب ضمة مقدرة على الواو أنا نقول ماذا؟ الضمة ضمة علامة الضمة على الواو مشهور على الواو وكيل الضمة ظاهرة والواو للإشباع. طيب إذا قلنا مقدرة استثناء الصحيح إعرابها إذا قلنا ضمة مقدرة إعراب بالكامل ماذا قلنا؟ استشكال هو قدر يقول له وعلامة ربه ضمة مقدرة على الواو من عمل بها الاستشكال أو ضمة ظاهرة والواو للإشباع فيه 12 قول. شوف هم الهوامي سهل من جميع السيوط 12 في أسماء الخمسة إيش ناس القول؟ كذا كذا وكذا كذا ما عندكم هم هم عل هوامي شرح جمع الجوامع في النحو بالجلال السيوطي أجمع كتاب في العالم أقوال هو هو فيقوم أخوك يقوم في المضارع المرفوع علامة رفعه ضمة جارة أخو مرفوع علامة رفعه واو لأنه من الأسماء الخمسة أو ضمة مقدرة على الواو أو ضمة ظاهرة والواو للإشباع الكاف مضاف إليه آية وقام غلامي ها؟ وقام غلامي قام في المد غلامي فاعل مرفوع علامة رفي ضمة مقدرة على آخر من عمله الاشتغال المعلي بحركة المناسبة هذا هو القول الصحيح وكيل غلامي في محل رفع فاعل مبني على الكسر تقريبا للمضاف إليه وكيل لا معرب ولا مبني بل هو خنسى مشكل وعلى كل هذا غلام مضاف ويا المتكلم في محل جر مضاف من جهه في ثلاثة أقوال كل مضاف إليه إلى الياء متكلم ثلاثة أقوال ومن جهة الكسر حركة مناسبة لا معرب ولا مبني كل مضاف إلى الياء متكلم سواء كان مرفوعا او منصوبا او مجرورا او لا معرب ولا مبني اشتبه عليهم اذا شفت الى الغلام كان معرب واذا شفت الى المضاف اليه كان مبني واذا اشكل عليهم قالوا لا معرب واذا غلبوا الاول قالوا ضمه مقدره حركه مناسبه لان المضاف اليه يكتسب من المضاف اليه 14 شيئا المضاف من المضاف اليه 14 شيئا يكتسب ومما يكتسب هو الإعراب والبناء والتأنيس والتذكير وكذا وكذا 14 ومن جملة ذلك غلبوا من الثاني قالوا مبني على كسر لأن الياء مبني وإذا لم يغلبوا قالوا منع من دون حركة مناسبة ومن تحير قال لا معرب ولا مبني خنسى مشكل يقوم غلامي يكون في المضارع مضمة ظاهرة غلام فاعل مرفوع علامة رفع مضمة على آخر من عمل الاشتغال المعني بحركة مناسبة أو مبني على الكسر أو لا معرب ولا مبني وما أشبه ذلك راتبة ما موصولة أو موصوفة في محل النصب معدوم مبني على السكون أشبه في الماضي ذات مشارة في محل الرفي فاعل أشبه في محل النصب مفعول به مبني على السكون أشبه ذلك أو ما مبتدئ وخبر معدوم والذي أشبه ذلك مثل ذلك مثل خبر ما إذا لم تعطفها ما مبتدأ ذلك مثل ذلك أو بالعكس مثل ذلك الذي أشبه ذلك هذه كلها أعربه في حاشية الحميد ولا حميد الكفراوي أعربتها في وتد والمضمر 12 12 نحو قولك المضمر المبتدع مرفوع علامة ومتن ظاهرة في آخره شرح شرح نعم. نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا كان حقه أن يكون 18 خمسة ستة للمتكلم وستة للمخاطب وستة للغائب ثلاثة ستة 18 الآن بقي إيش 12 خمسة ستة للمخاطب ستة للغائب ستة للمتكلم كيف لأنه إما أن يكون مفرد أو مثنى أو مجمع وكل واحد مذكر مؤنث تلك ستة هكذا في المتكلم وهكذا في المخاطب وهكذا في الغائب لكن لما كان المتكلم يرى بالذات ويسمع بالأذن أسقط كله إلا اثنين من ستة أسقطوا إذا قطعت من 18 ثلاثة كيف يكون؟ 15 وإذا حذفنا من المخاطب واحد ومن الغائب واحد اثنين ثلاثة عشر ولكن قالوا الأولى قول 12 هو إنما ضربت سواء كان مذكرا او مؤنثا تقول ضربت متكلم مذكر ومؤنثا يقول ضربت لانك تراه بعينك ضربنا سواء كان مذكرا او مؤنثا اثنين للمخاطب ضربتما للمخاطبة ضربتي ضربتما واحد هو مؤنث مذكر أسقط فيه اثنين من هناك وفي الغائب كذلك ضربت واحد الألف ومتى الثانية ولم يعدوها ضربتن ما بقي الا 12 ضربنا يا شيخ ضربنا للغائبات المؤنث ضربت المؤنث للواحده ضربتا للاثنين ضربنا لجماعه النساء الغائبات ضربتي لواحدها ضربتما لمثنى ضربتن للمخاطبات وعلى كل حال كان حقه من كل واحد ان يكون ستة وحذفوا ما حذفوا مرحبا والمضمر 12 نحو قولك نحو قولك انا ضربت وضربنا ضربت ضربت ضربنا نعم وضربت للمخاطب وضربتي وضربتما وضربتي المخاطبة وضربتما ها وضربتم أسقط نعم شيخ. قطة واحد شفته؟ من العواس قطة اثنين ومن الناس قطة واحدة. وضربتم؟ وضربتنا. مرحبا. وضربة. الغائب. نعم. وضربت؟ وضربت. الغائبة. وضربة. شوف. ضربت. وضربنا. مرحبا. وضربوا وضربنا. وضربنا جماعة النساء. كيف تحفظ الإعراب هذه كلها؟ نعم. عرفت تحفظ؟ أيه. الإعراب. أيوة شيخ. هذه دي مرة. إيه نحفظ إن شاء الله. تحفظ ولا تمر مرة ولا ما أدري. نحفظ. طيب. نرجع للإعراب شيخ. والمضمر هاي؟ والمضمر 12. مضمر المنتدى مبدأ متنظرة إثنى خبر المرفوع. لأنه ملحق بالمسن الذي رفعه بالألف. لأنه لم يسمع له مفرد يقال له إثنى. لم يسمع له مفرد وإنما هو ملحق. عشرة واقع موقع النون لا محل له من الإعراب. إثنى عشرة. نحو قولك. والمضمر إثنى عشرة وذلك نحو قول المبتدا المحذوف أو أقصد نحو أو مفعول مطلق أنح نحو أو منسوب إلى الخافض في نحوي نحو مضاف قول مضاف إليك قول مضاف إليك أو مضاف إليك ضربت ضربت مقول القول محكي وإن على تأصل الإعراب ضرب فعل ماض مبني بفتحة مخدرة على الأخير من عمل دور الاشتغال المحلي بالسكون العارض شفتوا بالسكون العارض أصله كان ضربة بالسكون العارض كراهة أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة إذ لو كلا ضربات هذه واحدة وكلا مبني على السكون ضربت فرقا بين ضمير النسب وضمير الرفع فيما فيه لبس كأكرمنا وأكرمنا وضربنا وضربنا وطرد للباب فيما لا ليس به هذه إعراب يحفظها تنفعش مبنية سكون واحدة مبنية فتحة مقدرة سكون العارض اثنين لكل واحد له علة وإذا قلت مبني على السكون للفرق بين ضمير الرفع وضمير النسب فيما فيه لبس كضربنا وضربنا وأكرمنا وأكرمنا وطردا للباب فيما لا لبس فيه كضربته أو مبني بفتحة مقدرة على الأخير منع من ظهوره استقرار المحل بحركة المناسبة بحركة منع من استقرار بسكون العارض إيش العارض؟ كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة لأن الفعل مع فاعله ككلمة واحدة وقد ذكر لهذه العلة في حاشية ياسين على المجيب إثنى عشر علة كون الفاعل مع فعله كالجزء ذكر له إثنى عشر علة في حاشية ياسين على المجيب ضربت ضربت حتى هو ضمير المتكلم في محل رفع فاعل مبني على السكون على الضم والجملة في محل نصب مجهول ضربنا ضربت الماض من فتحة مقدرة على آخر من عمل استغلال المستغلال المحلي بالسكون العارض كالعادة توالي أربع حركات في موقع كلمة واحدة أو مبني على السكون لا ضمير المتكلم المعرض بنفسه والمن معه غيره في محل رفع فاعل مبني على السكون والجملة في محل نصب مجهول وضربت أنتم من سماح كي وإن لا تصل أبي دعاء في المادة من إيجاد الفتح المقدرة سكون العدل كذا كلمة هذا أو من يناس سكون الضوء ضمير المخاطب في محل رفي فاعل والجملة معطوفة وضربتي من فتاة مقدرة من عمل استغلال بسكون العارض أو من يناس سكون الضوء ضمير المخاطبة في محل رفي فاعل والجملة معطوفة وضربتما ومن يناسكن أو من عوسكن العارض التاء ضمير المخاطبين والمخاطبتين فاعل الميم حرف عماد الألف حرف دال على التثنية وربتما التاء ضمير المخاطبين الميم حرف عماد الألف حرف دال على التثنية ما معنى حرف عماد يا شيخ؟ حرف عماد يعتمد عليها الألف لأن ما قبله دم ضربتو لو كان بعدها ألف في مشكلة ضربتو ما يعتمد عليه الألف ليكون ما قبله مفتوحا ضربتو ما وضربت حرف عماد آية وضربتم ضربتم ضرب في المدن جالس يكون أو حركة مناسبة الضوء ضمير المخاطبين في محل رفع فاعل الميم حرف عماد وضمير الجمع محذوف أصله ضربتموه فحذفوا الواو ضربتموه السلام عليكم ضربتموه هذا الميم حرف عماد قياسا على المثنى ضربتما وضربتن ضرب جالس يكون علم الجمع علامة الجمع عند البصريين حرف عماد من الكوفيين في أقوى العلماء علامة الجمع والتاء ضمير المخاطب والضمير هو التاء وهذا الميم والواو المحذوفة علامة الجمع ضربتن ضرب في المدن جالس يكون التاء ضمير المخاطبات في محل رفع من جلدهم النون المسجلة علامة جمع الإناث واحدة وأصله ضربتمنا قياسنا على ضربتما وضربتم ضربتمنا فقلبوا الميم نونا فصار ضربتن قياسنا على المثنى والجمع أصلها ضربتما ضربتم وكذلك في المؤنث ضربتمنا ثم قلبوا الميم نونا فصار ضربتن هذا في مثل المرعى يحتاج الى قراءة وضرب في المدن الجارفة الجملة معطوفة وضرب في المدى التوعى على متنية الفاعل وفاعل وهي والجملة معطوفة وضرب في المدن الجارفة الألف ضمير الغائبين أو الغائبتين والجملة مع النفس معطوفة وضربوا في المدى المقدرة من عمد الاشتغال المعلم بحركة مناسبة أو ليون على الضم الواو ضمير الغائبين في محل الرفع فاعل والجملة معطوفة فضربنا ضرب في المدن جالس كل تفاعل بالضمير النون ضمير الغائبات في محل الرفع فاعل مبني على الفتح ضربنا والجملة معطوفة ستة طيب يا شيخ هذا ستة أيام مراجعة يكفيك الآن يكفيك شيخ محمد أنت مريض كمان لا كنا طلعنا شيخ كنا يعني فكرنا أن يكون إيش خمس دقائق مثلا للأسئلة للسؤال المناقشة مناقشة يعني أو أعرف وكذا وكذا حتى ما فيش حاجة لا بأس به فصلنا تناقشنا يعني تقول أعرف وكذا وكذا حتى ندرب عليها أنا أناقشكم ولا أنتم أنت شيء أنت تناقشها ونحن عندنا إذا كان لدينا أسئلة نسأل فيما مضى وأنتم تسألون فيما أعطيتمنا يعني حتى يكون يعني يرسخ لدي الكلام هو اللفظ المركب المفيد عند النحويين ما تقول عند اللغويين أو عند الأصوليين ما هو تعريف الكلام اللغوي؟ هذا عند النحويين في مثل الجرمية. نعم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بوضع، هذا مثل الجرمية لا تسأل عنه، وإنما أسألك ما هو تعريف الكلام عند الفقهاء أو عند الأصوليين. يا مرحبا شيخ عندما من اليمين هو هكذا الكلام عند اللغويين المراد به كل ما أفاده، عند الفقهاء لا عند الفقهاء كل ما أفضل الصلاة من حرفين أو حرف مفهم كقي وعين. من حرف مفهمين كقي وعين أو حرفين غير مفهمين كهل وبل. مرحبا صديق الفقهاء عند الأصوليين هو منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقصري هذه المجلس بأقصر الآيات المتعبر بتلاوته. هذا هو، هذا واحد نجس المناقشة. باقي شيء للسلف هذا يكفيكم عند ال ومتكلمين معطيتهم أشياء متكلمين لهم خاصة لهم، ولكن للسلف هذا يكفيكم عند ال ومتكلمين معطيتهم أشياء متكلمين لهم خاصة لهم، ولكن المتكلمين تخربطوا هنا. كلام متكلمين القدماء الأشعريين يقولون الكلام هو المعنى الزعيم بالنفس، إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد. هذا مخربط اتركوا. مرحبا هذه واحدة. ليش قال صاحب الأجرمية الكلام هو اللفظ المركب؟ لأن التركيب ينقسم إلى أقسام. ما هو المقصود بالتركيب؟ تركيب إضافي، تركيب تقييدي، تركيب مزجي، تركيب أحوالي، تركيب عددي، تركيب توصيفي، هذا كله مريض. ما هو المراد بالمركب؟ سبقتم كلكم على هذا؟ نعم. مرين محمد هذا. لا جوف. أنا قراءة. كتبته مش أول؟ نعم. التركيب كتبته؟ لا يعني. نسيتها؟ لا اسمها هي أول مرة يعني. مرة كلمتين حتى هذه واحدة اثنين والباقي. قال بالوضع. ايش المراد بالوضع؟ الوضع؟ يكون يعني موضوعا باللغة العربية، ويكون يعني بالقصد. قصد. هذا الكلام مبهم على كل حال فسروا هكذا. قالوا المراد بالوضع الوضع العربي او القصد. قالوا الوضع انما معناه يحترز عن المهمل. الكلام الموضوع يخرج به المهمل، ولكن فسروه الى الوراء هكذا. وضع هو وضع العرب انما يعترض به عن المهمل، ولكن ما ارادوا هذا، وانما فسروا به وضع، اما وضع عربي يخرج به كلمه غير عربيه، واما وضع الكسر يخرج به كلام النائم وكلام السائل او عدل به. قالوا يا مرحبا ما تقول في قوله وأقسامه ثلاثة؟ لأن الضمير وين يرجع؟ إلى الكلام. لأنك إذا رجعته إلى الكلام يكون أقسام الكلام اسم وفعل وحرف، وهذا لا يقوله عالم. كيف يقول اسم واحد والفعل واحد والحرف واحد وهذه لا تكون كلام، وإنما تكون كلام بعد تركيبه؟ وهو يقول أقسامه ثلاثة. هي صاحب الجرمية أقسامه ثلاثة. نعم يقول يعني هذا ممكن هذا من جهة التركيب لا من جهة التحقيق. ها؟ من جهة التركيب. من جهة التركيب؟ إيه أنه انقسم إلى ثلاثة أقسام لا من جهة التحقيق. أقسام التركيب بعد التركيب ولا قبل التركيب؟ نعم شيخ. أقسام الشيء. نعم. ما تقول في أقسام الشيء. نعم. اسم الشيء، اسم الشيء هو بعده. نعم. ها. اسم الشيء بعده. إذا قلت أقسامه إنما كان ينبغي أقسام الكلام جملة اسمية، جملة فعلية، جملة شرطية ولا غير ذلك بعد التركيب، هذا هو الأقسام الحقيقي للكلام. وأما أقسامه اسم وفعل أولا لم يكن هذا كلاما. كلمة. وهو لم يذكر صاحب الجرمية لم يذكر الكلم. معترض. هذا كلام معترض. المتمم ذكر الكلمة. ها؟ المتمم ذكر الكلمة. صح. حتى شفع اعتراض ثاني بس. صح. شفع اعتراض ثاني يقولون أن قيد التركيب والوضع يغني عنه قوله المفيد فعل المفيد. فلماذا قال؟ لا، لأن هذا في حدود التعريف لا يكتفى بالمفهوم وإنما يجب المنطق. في حدود تعريف الشيء لا يكتفى بالمفهوم ولا بد من المنطق. هذا الذي يقولونه مفهومه، لا بد في الحد أن يذكر كل أجزاء المحدود ولو كان معروفا بالإشارة أو لا بد أن يكون صراحة. ولذا ذكر الأجزاء كلها، الكلام هو اللفظ المركب المفيد الوضع. وزاد ابن مالك المقصود بذاته الكلام هو اللفظ المركب المقصود لذاته. زاد في تسهيل شيء واحد لم يدره غيره. والحاصل في حدود الشيء لا يكتفى بالمفهوم، لا بد من الذكر صراحة. ولذا ذكره. وكان حقه أن يقول الكلام هو الكول، لأن الكول أقرب من الكلام من اللفظ. اللفظ كان أصله كل ما يخرج من الفم سواء كان ريكا أو كل ذلك. كله. ثم استعاره من كل ما يخرج للألفاظ، مجاز من مجازنا على كل هذا. هذا أدخلنا إلى التعب. ولو قال مثل ما قاله ابن هشام في متن القطر الكلام كول مركب مفيد، خلاص قول مفيد. قول مفرد. قول مفرد. ايه الكلمة قول مفرد. ها؟ الشيخ ما معنى قول طيب الشيخ؟ القول ما يقال. ما يكتب. أقل هو. والقول عم، يقول ابن مالك في الفقه الجديد، والقول عم الكلام والكلمة والكلمة يا أم كلها. لأن زيد كائم كلام وقول. وإن كام زيد كلم وقول، وزيد كلمة وقول، وغلام زيد ليس كلاما ولا كلمة ولا كلما وإنما هو قول والقول عام. لا كلمة ولا كلام ولا كلمة. الكلم والكلمة والكلام كلها في غلام زيد ما فيه. غلام زيد وعبد الله وعبد الرحمن ليس قولا، ليس كلما ولا كلاما ولا كلمة، ولكن هو قول. ولذا قال والقول عم. والاسم يعرف أن يتميز عن أخويه الحرف والفعل بأشياء في أوله وفي آخره وفي وسطه وفي جملته، ولكن ما تتكلم بهذا، ما ما تكلم ولا تكلم إياه، تكلمت في الآخر شيء قليل وفي الأول شيء قليل، تكلمت ويعرف الجر نعم والتلمين في الآخر هذا قال في الأول هو قال حرف الجر في الأول تلمين في الآخر هذا ولم يتكلم في الوسط ولا في الجملة، يتكلم في الوسط يعني التصغير ألف الجر في وسط والمجموعة كونه مسنن كونه مذكرا كونه مؤنثا المجموعة هذه من علامات الأسماء كلها. شيخ إعراب سؤال في الإعراب الإعراب سؤال في الإعراب هذه اسم إعرابه سؤال في الإعراب مراجعة يعني مراجع بشيخ يعني قبل مثلا مراجع راجع في الإعراب الشيخ يسأل إيه بس هو كل السؤال اللي لا تدريبه كيف تواجه حفظته ولا ما تحفظ؟ ها؟ إذا كنت حفظته ما أعرف لا رضيه ها؟ هيا حفظ ها؟ شوف ما رأيكم تخصصوا نقطة شيخ مسمى عندكم الإعراب والإعراب نقرأ المتن غيبا لو تخصصون لنا وقت يا شيخ بالمتن؟ نسمع المتن يا شيخ لا. إن شاء الله قبل البجاء الآن تأخر اليوم تأخرتم غدا يا شيخ قبل الدرس أو بعد الدرس بعد الدرس أو قبل الدرس هاش أوجك يعني فيكم هاش الدقيقة تحفظ خمسة خمسة خمسة خمسة لما اللفت بارك الله فيك هذه هدية الله يبارك فيك بارك الله فيك يا ولد ياسين على المجيب قالوا في مكة موجود في مجيب عنه ها؟ في شفته؟ مجيب قدر قدر؟ مجيب مجيب هو مجيب عنه في معه ياسين مش القدر فقط مجيب عنه مجيب النداء مع حاشيتها ياسين ايه حاشيته بس ما ادري بس في ايش تشوفه هنا في في عند احد الاخوه ها ياسين في هنا عند خالد ياسين نعم ها حتى اذا ما وجدناه ممكن نصوره لك يا شيخ الموجود في السوق اشتراه واحد من مكه هل تشوفه الان طيب الباس يعني والله ما ادري ما ادري مكانه في اي مكان هو في مكه جابه شوف شوف في سجاع يا شيخ سجاع الكتر يحتاجون هذا شنو؟ تنفع ولكن المجيب ياسين المجيب هو الذي ينفعكم.